بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإني فقير مدبر، لا يأتيني خبر إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء، وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها، فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. إن أنا إلا نذير أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها، وبشير بالثواب العاجل والآجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فإنه ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه، ولا له من العلم إلا ما علمه الله تعالى، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك، فهذا نفعه صلى الله عليه وسلم الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان، بما حث العباد على كل خير وحذرهم عن كل شر، وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم، وجعل منها زوجها، أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها، لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر، فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. فلما تغشاها، أي تجلى لها مجامعا لها، قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل، وحينئذ حملت حملا خفيفا، وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها، فلما استمرت به وأثقلت به حين كبر في بطنها، فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه كذلك، فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا ولدا صالحا، أي صالح الخلقة تامها لا نقص فيه، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلب وتمت عليهما النعمة فيه، جعلا له شركاء فيما آتاهما، أي جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به، وأقر به أعين والديه فعبداه لغير الله، إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزى وعبد الكعبة ونحو ذلك، أو يشرك بالله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. وهذا انتقال من النوع إلى الجنس، فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس، ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا، فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك، وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم، سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال، فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض، ويألفه ويلتذ به، ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل، ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا موقتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا، فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم. أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين؟ ولكن الأمر جاء على العكس. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ فأشركوا بالله من لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها بل ولا عن أنفسها، فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفة. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى. وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان. يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا فرق بينكم وبينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون، فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة مفترون على الله أعظم الفرية. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. وهذا لا يحتاج إلى التبين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجل تمشي بها ولا أيد تبطش بها ولا أعين تبصر بها ولا آذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها وهي عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار، فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي، لأن وليي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. بسم الله.